حصريا على موقع djkimo.com. هاتوا القلم واكتبوا قصة حياتي واللي شفته من الزمن، واملوا السطور وهاتوا بدل الحبر الدم على دمع يملى ميت ألم. عدوا القلوب المجروحين أنا قدهم يجي مرتين، وخلوا عنوان الكتاب صرخة وجع قلب اندفن. اديته سر اتكلم عني وما سطرنيش، واللي اديته انا كل سنيني سرق الكحل يا ناس من عيني، كان بيدور ليه يعميني وما رحمنيش. ناس من دمي وفصلوا كسوة لونها كان اسود كلها اسوة، كنت بقول دول ظهر وعزوة وما نصفوني. وما شفتش غير بس أذاهم ما فرحونيش. بتوديني دماغي وتكبني من التفكير، مش يسابوني اللي مشيت ليهم مشاوي، حكايتي معاهم فعلا تنفع في المحازين. اللي عملت لغد ما دسداسة مني على موقع djkimo.com. خلينا ساكتين، دول كانوا في بيوتنا واكلين شاربين ما صنوش.